الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما زلنا مع كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم هكذا قال الإمام عليه رحمة الله باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم والمراد من هذا الباب بيان حكم تقبيل الزوج لزوجته حال الصيام وأنه مرخص له فيه ثم أورد هذا الحديث فقال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا أي حزن حزنا شديدا يعني حتى أصابه الخوف وأشفق على نفسه أن يكون قد ارتكب محظورا لأنه قبل زوجته وهو في نهار رمضان فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك وهكذا يجب أن يكون المسلم إذا عرضت له مسألة أشكلت عليه فعليه أن يسأل عنها إما مباشرة وإما يرسل غيره ليسأل له وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم في الجد والبحث عن في طلب العلم كان إذا عرضت لهم مسألة إما أن يسأل عنها مباشرة وإما أن يرسل غيره ليسأل خاصة إذا كانت هذه المسألة يعني محرجة بالنسبة له فإنه يرسل من يسأل كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذانا فاستحييت يعني أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه ليسأل له فهكذا كان سلفنا فهنا هذا الرجل من الأنصار يعني أرسل امرأته تسأل له عن ذلك يعني أرسلها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وهذا دليل على أنه هو الأسوة صلى الله عليه وسلم وهو القدوة هي سألتها عن هذا الفعل من زوجها وأم سلمة أخبرتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة وليس هذا الفعل من خصائصه بل هو مشروع لجميع الأمة لأن ادعاء التخصيص هذا يحتاج إلى دليل فلذلك أخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قال فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا يقول الباجي عليه رحمة الله في الملتقى في شرح هذه الجملة قال يقتضي أنه استدام الأسف والحزن فكان ذلك زيادة على حزنه المتقدم قبل السؤال لم يأته بما يقنعه ويؤمن خوفه مما يعتقد أنه آثم به. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني زاده ذلك شرا، يعني لما أخبرته أم سلمة رضي الله عنها، أخبرت أم سلمة زوجته بما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الرجل رضي الله عنه ظن أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبقي ذلك الحزن وذلك الأسف وذلك الخوف والشفقة على نفسه من الوقوع في المحمول، بقيت تلازمه. فلذلك قال في الحديث: فزاده ذلك شرا. وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وهذا هو دليل على أن هذا الرجل ظن أن هذه الرخصة، وهي تقبيل الزوج لزوجته في رمضان، ظن أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، لأن هذا الرجل لم يتبين له هذا الحكم، فرجعت امرأته يعني مرة ثانية إلى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها إني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرت، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب لما حصل من هذا الرجل رضي الله عنه، يعني غضب إنكارا على هذا الرجل لتركه التأسي به صلى الله عليه وسلم. يعني كان يكفي هذا الرجل لما أجابت أم سلمة زوجته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان عليه أن يقول هو الأسوة وهو القدوة ويكتفي بهذه الإجابة. وقال بعض العلماء: هذا الصحابي اعتقد التخصيص بلا علم، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: إنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر من قوله: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فقال بعض العلماء: فهذا السائل جوز كما هو ظاهر وقوع المنهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال: هذا رسول الله لا حرج عليه أن يفعل ذلك، تقبيل الزوجة كأنه عنده منهي عنه، لكن لا حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا يعني فهم هذا الرجل، فلذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. فتقواه لله صلوات ربي وسلامه عليه تمنعه من الوقوع في المنهي عنه. يعني لو كان هذا الحكم تقبيل الزوج لزوجته في نهاية رمضان لو كان منهيا عنه وهو حرام ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: والله إني لأتقاكم لله، والله إني لأتقاكم لله. إذن فتقواه تمنعه من الوقوع في المنهي عنه وتجعله شاكرا لله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله وأعلمكم بحدوده، فعلمه صلى الله عليه وسلم بحدود الله وما حده الله جل وعلا يجعله يبلغ الأحكام الشرعية على وجهها التام، يبلغ الأحكام الشرعية على وجهها التام، فما كان عاما فهو على عمومه، وما كان خاصا فإنه يبين ماذا؟ ما يخصصه، وهكذا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لزوجته إنما فعل ذلك ليقتسى به ويقتدى به صلى الله عليه وسلم، وليس لأن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. لأن من ادعى أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتي بالدليل الذي يثبت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بحدود الله، فلو كان هذا الحكم خاصا به لبين عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم يبين بل إنه عليه الصلاة والسلام أجاب هذا الشخص لأنه كان يفعل ذلك، فهذا دليل على أن هذا الحكم عام، دليل على أن هذا الحكم عام. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان فقه هذا الحديث قال وفي هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا، شابا كان أو شيخا. قال على عموم الحديث وظاهره، على عموم هذا الحديث وظاهره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة هل زوجك شاب هل زوجك أو أم شيخ شيخ كبير. ولورود الشرع يعني ولو ورد الشرع يقول يعني ابن عبد البر ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده من عباده، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا في هذه المسألة عندما سألت هذه المرأة فلم يبين أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن هذا الحكم على عمومه لجميع الأمة. من القواعد المقررة عند أهل العلم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ينزل منزلة العموم في المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستفصل من هذه المرأة ولم يقل لها هل زوجك شاب هل زوجك شيخ كبير، فهذا دليل على أن هذا الحكم عام لجميع الأمة، لجميع الأمة. وهذا الحديث يعني حديث يعني مرسل عند الإمام مالك لكنه موصول عند غيره، لكنه موصول عند غيره. ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت رضي الله عنها. وهذا الحديث يعني ثبت مثله في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقبلني وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح على أن القبلة للصائم لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. وقول الراوي هنا ثم ضحكت رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها لما ذكرت هذا ضحكت، ذكر العلماء عدة توجيهات بسبب ضحكها، وقالوا ضحكت، قال بعضهم ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة، ليكون ذلك أبلغ في الثقة بها. عن رواية مسلم توضح على أن هي صاحبة القصة، لأنها قالت يقبلني وهو صائم. وقال بعض العلماء ضحكت تعجبا من نفسها إذ حدثت بمثل هذا، ما يستحي النساء من ذكره من ذكر مثله للرجال، ولكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذلك. فالشيء الذي يستحي منه يعني لا يذكر، لكن إن دعت الحاجة أو الضرورة لذلك لن يذكر فإنه يذكر. فلذلك ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحكم. وقيل إنها ضحكت سرورا بتذكرها لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت حالها معه من ملاطفته لها وحبه إياها. إذن فهذا يبين أن القبلة لا تفسد الصوم. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، يعني كانت تفعل ذلك إما تبجيلا وإكراما له رضي الله عنه، وهذا يكون يعني بلا لذة، وإما وقد يحتمل أن يكون تفعل ذلك للذة لأنه زوجها، لأنه زوجها. هذا يدل على أن مثل هذا الفعل جائز. وقال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة، يعني عائشة أم المؤمنين عمته، وعائشة بن طلحة زوجته، فقالت له عائشة يعني عمته أم المؤمنين، قالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تفيده بهذا الحكم، إن مثل هذا الحكم أيضا مما يستحيى الكلام فيه، لكن ذكرت هذا لتبين له حكم هذه المسألة. معلوم أن هذا الفعل لا يفعله بحضرة عمته، لا يقبل زوجتها أمام عمته، لكن يعني هي أرادت أن تبين له هذا الحكم، وهذا يدل أيضا على جواز يعني مباشرة الزوجة بدون الجماع، يدل على المباشرة دون الجماع، وهو جائز أيضا كما سيأتينا إن شاء الله. قالت فتقبلها وتلاعبها، إن من الملاعبة تكون فيه المباشرة التي دون الجماع، يعني أن يمس البشرة البشرة، أن تمس البشرة البشرة، هذا جائز، هذا جائز. فقال هذا عبد الله بن عبد الرحمن قال أقبلها وأنا صائم، يقبل زوجتي وأنا صائم؟ قالت رضي الله عنها نعم، قالت نعم. وهذا الحديث يعني يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم، لا ترى تحريم ذلك، لأنها قالت في الحديث ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، هذا يستلزم التقبيل والمباشرة. والأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لا ترى أن القبلة والمباشرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ماذا أخبرت بذلك ابن أخيها وبينت له جواز أن يفعل ذلك مع زوجته. وهي رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معها ذلك. هذا دليل على أنها لا ترى أن هذا دليل على أنها لا ترى أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو لجميع الأمة. والأمر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها لا ترى فرقا بين الشاب الصغير والشيخ الكبير بجواز القبلة والمباشرة. لأن عائشة بن طلحة وعبد الله بن عبد الرحمن بن بكر كان شابين، بل عائشة بن طلحة هذه كانت من أجمل النساء رضي الله عنها وأرضاها، وهي يعني من التابعين ليست صحابية، لكنها كانت من أجمل النساء وكانت صغيرة. فهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لا ترى فرقا بين ماذا الشاب الصغير والشيخ الكبير في جواز ذلك، يعني يجوز للشاب الصغير أن يقبل وأن يباشر ويجوز للشيخ الكبير أن يقبل وأن يباشر. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: وفتوى عائشة رضي الله عنها بجواز القبلة للصائم دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه. أما إلى هذا الضابط، هذا مباح أن يقبل، مباح أن يباشر، لكن لمن أمن على نفسه إفساد صومه، يعني أمن على نفسه ألا يفسد صومه. الذي يخشى إن قبل وباشر أن يخرج منه المني، إن قبل أو باشر أن يقع في الجماع، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يكف عن هذا الفعل. ومن حسن صنيع المصنف عليه رحمة الله أنه لما ذكر هذا الباب، باب الرخصة في القبلة للصائم، أتبعه بماذا باب آخر، وهو باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وسيأتي شرح هذا الباب. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم، كان يرخصان في القبلة للصائم. إذن فجمع من السلف الصالح كانوا يرون ذلك، عائشة رضي الله عنها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كانوا يرخصون في القبلة للصائم، وكرهها بعض السلف، ومنهم من فرق بين الشاب الصغير والشيخ الكبير، وهذا سيأتي بيانه في الباب الآتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. في الباب السابق دليل على جواز القبلة، دليل على جواز القبلة للصائم، لكن إذا كانت هذه القبلة تؤدي إلى إفساد الصوم فإنها تمنع، فإنها تمنع، لأن القواعد المقررة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان هذا الصوم لا يكون صحيحا إلا بترك القبلة والمباشرة فيجب ترك القبلة والمباشرة. الذي يخشى على نفسه إن قبل أو باشر أن يقع في الجماع أو أن ينزل منه مني، فإنه يحرم عليه في هذه الحال أن يقدم على القبلة والمباشرة. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني ثابت في الصحيحين، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، لأن هنا الإمام مالك رواه بلاغا أنه بلغه. إذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: وهذا الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه، والحمد لله، ثم ذكر شيئا منه، وهو كما قلت ثابت في الصحيحين. فلاحظ هذا الحديث يعني ليس فيه التفريق بين الشاب الصغير والشيخ الكبير، وإنما ذكر فيه ضابط، ذكر فيه ضابط وهو قوة الشهوة وضعفها. هذا هو الضابط، قوة الشهوة وضعفها، وذلك بقولها: وأيكم أملك لنفسه، وأيكم أملك لنفسه. هذا هو الضابط في جواز التقبيل والمباشرة للصائم، وهو أن يقدر على ضبط نفسه، أن يقدر على ضبط نفسه بحيث لا يفسد صومه. فمن قدر على ضبط نفسه بحيث لا يفسد صومه بجماع أو إنزال، فهذا يجوز له أن يقبل وأن يباشر. أما من خشي أن يقع بهذا المحظور الذي يفسد الصوم وهو الإنزال أو الجماع، فهنا نقول له: لا تقبل ولا تباشر. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. يقول الباجي يعني رحمه الله معلقا على كلام عروة بن الزبير، قال: يريد أنها من دواعي الجماع والإنزال، القبلة من دواعي الجماع والإنزال، وهذا مما يفسد الصوم، فليس في قصدها والفعل بها لمن لا يملك نفسه إلا التغرير بصومه. قال: وأما من ملك نفسه وعرف الانقياد على كل حال فلا حرج عليه فيها لما تقدم ذكره. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا هو الضابط، وأيكم أملك لنفسه، الذي يملك نفسه يجوز له ذلك، الذي لا يملك نفسه لا يجوز له ذلك، ويشدد عليه في هذا الأمر. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. أرخص فيها للشيخ يعني الشيخ الكبير، الشيخ الكبير، وكرهها للشاب. وهذا الحديث يعني موقوف عن ابن عباس، لكنه ثبت في سنن أبي داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن القبلة للصائم فرخص له، وجاءه آخر فلم يرخص له، فإذا الذي رخص له شيخ كبير، والذي لم يرخص له شاب صغير. وهذا محمول عن الغالب، هذا يعني فتوى ابن عباس هذه، ومصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرته عند أبي داود من ترخيصه صلى الله عليه وسلم الشيخ الكبير وعن ترخيصه للشاب الصغير، هذا محمول على الغالب لا على التفريق بين الشاب والشيخ، لأن الغالب على الشيخ الكبير ضعف الشهوة والقدرة على ملك النفس بحيث يأمن من إفساد صومه، بخلاف الشاب الصغير فإنه قوي الشهوة لا يملك في الغالب أن يملك نفسه، فإذا قبل وباشر تجر نفسه إلى الوقوع فيما يفسد صومه من الإنزال أو الجماع. إذن ف الضابط في هذه المسألة هو قول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في هذا كما ثبت هنا عند الإمام مالك وأيكم أملك لنفسه، وكما ثبت في الصحيحين أنها قالت رضي الله عنها ولكنه أملككم لإربه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كان يقبل ويباشر وهو صاحب صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان أملككم لإربه، جاء في رواية أملككم لإربه وفي رواية أملككم لأربه، ولكل واحد منهما معنى، لأن الأرب هو الشهوة وحاجة النفس، والإرب هو العضو يعني الذكر، ويطلق أيضا على حاجة النفس، حاجة النفس. إذن فهذا هو الضابط في هذه المسألة، أن يستطيع أن يملك نفسه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك، فنهي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا محمول على سد الذريعة، محمول على سد الذريعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني خاصة لمن كانت شهوته قوية أو كان من الذي هو سريع القذف، لأن البعض ربما إذا قبل أو ضم أو باشر يعني يكون سريع القذف سريع الإنزال، فمثل هذا لا ينصح أن يقبل أو أن يباشر، لأن ذلك مدعاة إلى أن يفسد صومه، أن يفسد صومه. فلذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، لأن ذلك قد يوقع فاعله في المحظور وإفساد الصوم، لكن الضابط ما سبق، كان يملك نفسه فله أسوة وقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل ويباشر وصائم، لكن الذي يخشى على نفسه فينصح ألا يقدم على هذا الشيء. طيب لو أن يعني رجلا وهو صائم قبل أو باشر فأمدى أو أنزل، يعني خرج منه المني أو خرج منه المني، فما حكم صيامه في هذه الحال؟ ما حكم صيامه في هذه الحال؟ نقول بالنسبة للذي ينزل هذا صومه فاسد عند أكثر أهل العلم، صومه فاسد عند أكثر أهل العلم، بل حتى بعض العلماء الإجماع على ذلك، ولكن هذا الإجماع يعني في حكايته نظر، لماذا؟ لأنه قد وجد الخلاف في ذلك، فابن حزم عليه رحمة الله يرى أنه ولو أنزل فإن صومه لا يفسد، يرى أنه ولو أنزل فإن صومه لا يفسد، ورجح هذا القول قول ابن حزم رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، بل إن الظاهرية يقولون باستحباب التقبيل والمباشرة للصائم، يقول هذا مستحب فيحرص عليه الصائم، هكذا يقولون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح في هذه المسألة هو قول أكثر أهل العلم أن من أنزل فقد فسد صومه، من أنزل فقد فسد صومه، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، أي أن الإنزال مفطر، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها ولكنه أملككم لإربه، فهذا فيه إشارة إلى أن الذي يخشى أن ينزل لا يقبل ولا يباشر، لا يقبل ولا يباشر، الذي يخشى من تقبيله ومباشرته أن يصل إلى حد الإنزال هذا نقول له لا تقبل ولا تباشر. والشيء الثاني الذي يرجح أن الذي ينزل يكون قد أفسد صومه وأفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني الحديث القدسي، يقول الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومعلوم أن الذي ينزل المني هذا لم يدع شهوته لأجل الله، الذي ينزل المني يكون قد أفرغ شهوته لحظ نفسه ولم يترك ماذا شهوته لأجل الله عز وجل، وإنما أتى حظ نفسه، وهذا دليل على أنه يفطر، هذا دليل على أنه يفطر. قد يقول قائل وما الدليل على أن المني شهوة؟ ما الدليل على أن المني شهوة؟ نقول الدليل على أن المني شهوة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ليكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. ومعلوم أن الذي يوضع في الحلال والذي يوضع في الحرام هو ماذا؟ هو المني، الذي يزني يضع منيه في رحم حرام، والذي يجامع زوجته يضع منيه في رحم حلال، فسمى المني شهوة، وهذا هو الشاهد. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذا يدل على أن من أنزل فقد أفطر، من أنزل فقد أفطر. أما المذي فإن خروجه لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، من قبل أو باشر فخرج منه مذي، والمذي يخرج يعني عند المداعبة، فهذا لا يفطر به الصائم، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن المذي يعني ليس كالمني، يعني فرق بين المذي والمني، فالذي يخرج له المني لا يأتي شهوته، لا يأتي شهوته، بل تبقى عنده الشهوة، فلذلك فرق بين المني والمذي. حتى في الأحكام الأخرى في الاغتسال وغير ذلك فرق بينهما، هذا أول. وثانيا لأنه لم يقم دليل على أن المذي يفطر، لم يقم دليل على أن المذي يفطر. ومعلوم أننا إذا شككنا في شيء هل هو من المفطرات أو لا، فالأصل أنه غير مفطر حتى يقوم الدليل على أنه من المفطرات. وبهذا نكون قد أجبنا عن هذا السؤال. إذن فمن قبل فأمنى فهذا فسد صومه، ومن قبل فأمدى فهذا لا يفسد صومه. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الصيام في السفر، باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك بن علي بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما جاء في الصيام في السفر، المراد في هذا الباب بيان حكم الصيام في السفر، المراد بيان حكم الصيام في السفر. قوله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. هذا الأمر وهذا الحدث كان عام الفتح، يعني عام فتح مكة، يعني في السنة الثامنة للهجرة، في السنة الثامنة للهجرة، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك. وهذا فيه دليل على أن الصوم للمسافر جائز، دليل على الصوم للمسافر جائز، لأنهم خرجوا وهم صائمون، خرجوا وهم صائمون، إلا أن يشق على المسافر الصوم فيكون في هذه الحال الفطر في حقه أفضل. وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة. وقوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام وهذه الجملة قال العلماء هي من كلام ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله. هذه الجملة يأخذون بالأحدث بالأحدث، هذا من كلام الإمام الزهري عليه رحمة الله. يقول ابن عبد البر وفيه دليل على أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا، وهذا أمر مجمع عليه. إذن فقوله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، يعني المسألة إذا جاء فيها حكم متقدم حكم متأخر ولم يمكن الجمع بين هذين الحديثين فيجعلون الثاني ناسخا في الأول. يأخذون بالأحدث بالأحدث يعني المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، هم يأخذون بالأحدث بالأحدث، يعني يأخذون بالمتأخر ويتركون المتقدم، هذا إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع بينهما فيأخذون بالحديثين. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا يعني الحديث يعني فيه إرسال، لكن يعني في لم يذكر فيه الصحابة، فكون الصحابة هنا لم يذكر هذا لا يقدح في الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش، والعرش هذا اسم مكان يقع قريبا من المدينة، يعني على بعد 3 مراحل من المدينة. قال يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وهذا الحديث مثل الذي قبله، هذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادات، والقصة واحدة، القصة واحدة، وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في فتح مكة، وكان ذلك في السنة 8 للهجرة. لكن جاء في هذا الحديث زيادات كما قلت، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش، هذا يدل على أن الصائم إذا اغتسل أو صب الماء على رأسه أو نحو ذلك فإنه جائز، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث ظاهره يدل على أن الفطر والصوم سواء، الفطر والصوم سواء، ويؤيد هذا الحديث الآتي الفطر والصوم سواء، يعني من حب أن يصوم فليصوم ومن حب أن يفطر فليفطر. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة. قلت هذا الحديث يؤيده الحديث الآتي، وهو بقوله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خيره بين الصيام وفطر، فدل ذلك على أنهما سواء، دل ذلك على أنهما سواء. وسيأتي التفصيل في خلاصة حكم الصيام في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، وهذا الفعل من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يتأيد به قول من قال من العلماء: الفطر أفضل من الصوم ويكره الصوم. بعض العلماء قال: الفطر في السفر أفضل من الصوم، ومن صام وهو مسافر فإن ذلك يكره له، وسيأتي بيان هذا القول. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. وهذا دليل على أن عروة بن الزبير رحمه الله يرى أن الصوم أفضل، يرى أن الصوم أفضل، لذا كان يصوم، ويرى أن الفطرة جائزة، فلذلك كان لا ينكر على المفطرين معه، لذلك كان لا ينكر على المفطرين معه. وخلاصة صوم رمضان في السفر أو الصوم أو الصيام في السفر نلخصها فيما يأتي، فنقول: إن المسافر في شهر رمضان لا يخلو من حالين، المسافر في شهر رمضان لا يخلو من حالين: أن الحالة الأولى أن يتقصد بسفره هذا التحيل على الفطر، يتقصد بسفره هذا التحيل على الفطر، فهذا يحرم عليه الفطر، يحرم عليه الفطر، هذا يعلم أن المسافر الله عز وجل أباح له أن يفطر، فيقول: يعني سيأتينا رمضان في أيام حارة، فلذلك أنا أسافر حتى أفطر، ثم بعد ذلك إذا جاء الشتاء أقضي، النهار قصير والأيام باردة. فمثل هذا إن كانت عنده هذه النية فهذا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده، ويقول له: يحرم عليك أن تفطر، يحرم عليك أن تفطر، بل يجب عليك أن تصوم. الحالة الثانية أن لا يتقصد بسفره التحيل على الفطر، لكن طرأ عليه سفر، طرأ عليه السفر، أو كان رجلا كثير السفر كأصحاب السيارات والحافلات الذين يسافرون يوميا أو نحو ذلك. فمثل هذا، مثل هذا اختلف فيه العلماء على قولين: هل يصوم أو لا يصوم. فقال بعض العلماء: يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، بل قالوا: لو أنه صام فإنه يأثم ولا يجزئه ذلك الصوم. وهذا هو قول الظاهرية، قالوا هذا تمسكا بظاهر الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فابن حزم عليه رحمة الله يقول: لا فرض على المريض والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان. قال: لأن هذا النص في هذه الآية يعني نص جلي وظاهر لا حيلة فيه، الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، إذن فأنت أيها المريض إذا صمت، وأنت أيها المسافر إذا صمت، قال إنك تهتم أنك تخالف هذه الآية. هكذا قال ابن حزم عليه رحمة الله. ولكن هذا القول قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ لأن الآية التي استدل بها العلماء قالوا فيها تقدير، يعني ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. لماذا ذكروا هذا التقدير؟ ذكروا هذا التقدير قالوا لأنه ورد في الحديث، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صريح، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فكيف تقول أنت إذا صام المسافر فإنه يأثم ولا يصح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك مر معنا في الحديث الذي قبله، كان الصحابة يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. إذن فهذا القول قول الظاهرية الذي قال به ابن حزم قول ضعيف ولا يلتفت إليه. القول الثاني قالوا يجوز الفطر كما يجوز الصوم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، يجوز الفطر كما يجوز الصوم، لكن اختلفوا ما هو الأفضل منهما. هل الأفضل المسافر أن يصوم أو الأفضل المسافر أن يفطر؟ هنا اختلفوا على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه الحنابلة قالوا الفطر أفضل والصوم مكروه، الفطر أفضل والصوم مكروه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الفطرة في السفر هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، والعدول عن هذه الرخصة مكروه، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فلذلك قالوا الصوم مكروه والفطر أفضل. وهذا القول أيضا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر. كيف نقول إن الصوم مكروه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأسر والقدوة أنه كان يصوم؟ إذن فيه نظر. القول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء ومنهم المالكية قالوا الصوم أفضل إذا لم تحصل لهذا المسافر مشقة، فنقول له الصوم في حقك أفضل من الفطر، لكن لو أفطر يجوز له، إذا أفطر وليس عليه مشقة يجوز له. لو أنه مثلا سيسافر في الطائرة، ومعلوم أن الطائرة مريحة ولا تعب فيها ولا نفر، فقال أنا أفطر لأني مسافر، لا نقول له يحرم عليك أن تفطر، يجوز لك أن تفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لكن نقوله الأفضل إن لم تكن عليك مشقة أنك تصوم، الأفضل أنك تصوم، وهذا هو الراجح. لماذا نقول إنه أفضل أن يصوم؟ لأمور أربعة. الأمر الأول، الأفضل لك أن تصوم لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك اليوم شديد الحرارة، حتى كان أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني اتقاء لحر الشمس. قال، وهذا هو الشاهد: وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان صيامه في السفر هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه الأفضل. فلذلك نقول الأفضل لمن لا تلحقه مشقة أن يصوم، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأنه أسهل على المكلف، فكونك تصوم مع الناس وتفطر مع الناس هذا أسهل. فلذلك الذي يفطر في رمضان ثم بعد ذلك يريد القضاء، يعني يفطر بعذر شرعي طبعا ثم يريد القضاء، يعني يجد يعني نوع من المشقة بعد ذلك، الناس مفطرون وهو صائم. لذلك نقول له لو صمت مع الناس لكان هذا أسهل، فكونه أسهل عليك فنقول لك الأفضل أن تصوم. وثالثا لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة، لأن الذي يؤخر الذي يؤخر يعني ربما يموت ولم يصم. ولذلك كثيرا ما يأتي الناس ويسألون فلان مات وعليه صيام، تمكن من القضاء لكنه لم يقضي حتى مات، لذلك لو أنه صام فهذا أسرع في إبراء الذمة. ورابعا لأنه يصادف الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، كونه يصوم في رمضان خير له من أن يقضي بعد ذلك. لذلك نقول للمسافر إذا لم تحصل عليك مشقة في السفر فالأفضل لك أن تصوم لهذه الأمور الأربعة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيسر عليك، ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة، وحتى تدرك الزمن الفاضل وهو شهر رمضان. وأما الذي يشق عليه السفر فهذا نقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله لما كان في سفر ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني رجل سقط والناس اجتمعوا حوله يظللون عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان هذا الصوم يؤدي بك إلى مشقة فنقول لك ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الصائم في السفر مع المشقة يعني هو بين أمرين، قد يكون وقع في المكروه لأنه لم يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى له، وقد يكون يقع في الحرام إذا كانت هذه المشقة تؤدي إلى ضرر عليه، تؤدي إلى ضرر عليه ربما إلى هلاكه، فيكون في هذه الحال يعني الصوم عليه حرام. هذا ما لدي في خلاصة ما جاء في أحكام السفر. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد، هذا نرجو الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله تعالى. سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت.